اطلب العلم أحي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أحي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أحي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من المرفوعات ومن المنصوبات ومن المخفوضات كذلك من الأسماء، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في مسألة جديدة وهي ما يعمل عمل الفعل. العلماء نظروا وجدوا أن الفعل هو الأصل في العمل، وأن الكلمات المرفوعة أو المنصوبة أو المخفوضة أو المجزومة الأصل في العمل فيها هو الفعل، والحرف يعمل نائبا عن الفعل في بعض المواضع كما في الجزم، والاسم يعمل كذلك نائبا عن الفعل. فوجدوا أن الأصل في العمل هو الأفعال، ولما نظروا وجدوا أن هناك بعض الكلمات تعمل عمل الفعل أحيانا، وبحثوا فيها وحصروها في 10 أشياء. المصنف رحمه الله تعالى ابن هشام هنا لما كتبها في كتابه لم يكتب العشرة في قطر الندى وكتبها كاملة في شذور الذهب، كتبها هنا، كتب منها 7 فقط، وقال يعمل عمل فعله 7. هذه 7 فيها نوع شبه بالفعل فأشبهته في العمل أيضا. هذه 7 التي تعمل عمل الفعل هي اسمه اسم الفعل، مثل هيهات. إذا قلنا هيهات النجاح، وسنتكلم عنه، فهيهات اسم فعل يعمل عمل الفعل بمعنى بعد، والنجاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. مما يعمل عمل الفعل أيضا اسمه الفاعل. طيب، مثل أقائم، الزيداني، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا. فقائم يعمل عمل الفعل، والزيداني ماذا؟ فاعل، سد مسد الخبر، وهذا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. ويشبه اسم الفاعل في هذا أمثلة المبالغة، أمثلة المبالغة، فعال، مفعال، فعول، هذه الكلمات التي تستعمل للمبالغة في اسم الفاعل فهي تعمل عمل الفعل كذلك، وذكرها ابن هشام تحت عنوان أمثلة المبالغة. أمثلة المبالغة هي اسم الفاعل الذي يحول إلى وزن فعال، فمن كذب هو كاذب، وعلى المبالغة كذاب. طيب، ومن كتب فهو كاتب، وعلى المبالغة كتاب وشراب وسماع ومثل هذا، أو على وزن فعول مثل غفور وصبور، أو على وزن فعيل مثل كريم ورحيم وسميع، أو على وزن فعال ومفعال وفعول، أو على وزن فعيل أو على وزن فعل. هذه 5 مشهورة وهي تعمل عمل الفعل كذلك. لماذا؟ قالوا لأنها اسم فاعل في الأصل. فنقول مثلا فلان سماع، القرآن، فلان سماع القرآن بمعنى كثير السمع له. فسماع يعمل عمل الفعل، وفعل مستتر هو، والقرآن مفعول به منصوب. إذن أمثلة المبالغة تعمل عمل الفعل أيضا. مما يعمل عمل الفعل كذلك اسمه المفعول. واسم المفعول يعمل عمل الفعل، ولكن لا بد أن يكون بعده نائب فاعل وليس فاعلا. نقول مثلا أمضروب الولدان، فمضروب مشتق هو اسم مفعول يعمل عمل فعله، والولدان نائب فاعل سد مسد الخبر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذن يعمل عمل الفعل اسم الفعل واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول. كذلك مما يعمل عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة طيب هي في الأصل أيضا تشبه اسم الفاعل، ولهذا سميت مشبهة لأنها تشبهه، وهي تدل على الثبوت واللزوم. إذا عندنا اسم فاعل مثل قائم يدل على من فعل الفعل، وكاتب من كتب، وكاذب من كذب، وضاحك من ضحك، وعندنا مبالغة كذاب وضحاك ومثل هذا لمن يفعل الفعل كثيرا. فماذا لو كان هذا الفعل ثابتا له وهو دائما يفعله ليس كثيرا؟ هذه صفة ثابتة له، مثل جميل، مثل سمين، مثل كبير، مثل ضعيف، مثل هذه الكلمات التي تدل على الصفات الثابتة اللازمة. فهمنا؟ فنقول فلان حسن الوجه. طيب فلان حسن الوجه، فحسن صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، والوجه فاعل لحسن مرفوع علامة رفعه الضمة، وسيأتينا كذلك مفصلا. إذن يعمل عمل الفعل اسم الفعل، اسم الفاعل، أمثلة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة، وكذلك مما يعمل عمل الفعل اسم التفضيل. اسم التفضيل يعمل عمل الفعل وفاعله دائما ضمير مستتر، ولا يكون ظاهرا إلا في مسألة الكحل كما ستأتينا إن شاء الله تعالى مفصلة. فاعله دائما مستتر ولا ينصب المفعول به مطلقا. طيب ودرسنا من قبل قول الله تعالى أنا أكثر منك مالا، ومالا هنا تمييز منصوب بأي شيء نصب؟ نصب بهذا بما فيه معنى الفعل هذا. وفاعل أكثر مستتر تفضيله هو، وهو مستتر وجوبا، ولا ينصب اسم التفضيل، لا ينصب المفعول به، وينصب التمييز وينصب الحال، ولكن لا ينصب مفعولا به، وسيأتينا. وفاعله دائما مستتر. فاعل من؟ بحسب الكلام. هذه ليست جملة تامة. أنا أكثر منك مالا يعني يكثر، هو يعود إلى المال، لأن المال هنا فاعل في المعنى. الذي نريد أنه سيعمل عمل فعله وسيأتي كلامنا مفصلا عنه. ومما يعمل عمل الفعل أيضا هو رأس كل هذا الموضوع هو المصدر. المصدر عند أهل الكوفة هو ماذا؟ عند أهل البصرة هو أصل المشتقات. فهو يعمل عمل فعله أيضا، يعمل عمل الفعل الذي يؤخذ منه. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس الآية. فدفع تعمل عمل الفعل، الله اسم الجلالة فاعل مجرور في لفظه ولكنه مرفوع في محله لأنه فاعل لدفع، دفع مصدر يعمل عمل فعله، والله فاعل، الناس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وهذا مصدر يعمل عمل فعله. تمام. هذه السبعة التي ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى هنا هي التي تعمل عمل الفعل، وهناك ما يعمل غيرها وكله يعود إليها. يعني الجار والمجرور أو الظرف يعملان عمل الفعل، هذا يعود إلى بعض من هذه. كذلك اسم المصدر، اسم المصدر يشبه المصدر فهو يعمل عمل الفعل فيعود إليه. ولهذا السبب ذكر ابن هشام هذه السبعة فقط، وفي مواضع أخرى جعلها عشرة لأنه ذكر تفصيلا، ذكرها بالتفصيل. إذن ما الذي يعمل عمل الفعل؟ ما يعمل عمل فعله هذه السبعة التي ذكرنا. تمام. سنمر بإذن الله تعالى على هذه السبعة تفصيلا واحدة بواحدة، فاستعدوا لها، خذوا منها صورة ثم نعود. دفع مصدر وهو يعمل عمل الفعل، هو مضاف وما بعده مضاف إليه. هو العامل والله فاعل والناس مفعول به. سيأتينا في باب المصدر. اسم المفعول يرفع نائب الفاعل. تمام. طيب انظر ونمر بها ان شاء الله واحده بواحده. طيب ما يعمل عمل الفعل سبعه؟ نبدا ان شاء الله تعالى بالكلام عن اسم الفعل. نقول مما يعمل عمل فعله اسم الفعل. واسم الفعل هو اسم يدل على معنى الفعل ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل. نحن قلنا قديما إن الفعل الماضي له علامات، من أشهر علاماته تاء التأنيث الساكنة، والفعل المضارع له علامات، من أشهر علاماته قبول لم ودخول السين وسوف، وفعل الأمر له علامات، من أشهر علاماته أنه يقبل ياء المخاطبة ويقبل نون التوكيد. تمام. فإذا وجدت كلمة فيها معنى الفعل تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل تاء التأنيث ولا تقبل لم ولا تقبل ياء المخاطبة، فهي تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامة الفعل، قال العلماء هي اسم فعل. اسم الفعل فعل هذا إذا نظرنا إليه وجدناه إما أن يكون سمعيا مسموعا من العرب هكذا، وإما أن يكون قياسيا. سمعيا و قياسي. السمعي منه إما أن يكون مرتجلا، وقلنا مرتجل بمعنى وضع هكذا اسم فعل من أول أمره، وإما أن يكون شيئا ثم انتقل إلى اسم الفعل ونسميه منقولا. إذن السماعي مرتجل أو منقول. طيب نبدأ بالمرتجل. اسم فعل سماعي وهو مرتجل، مرتجل يعني وضع هكذا من العرب، إما أن يكون دالا على معنى الماضي، نقول اسم فعل بمعنى الماضي مثل ماذا؟ قالوا بمعنى الماضي مثل هيهات، بمعنى بعد، ومثل شتان، بمعنى افترق، نقول هذا كسول لا يجتهد في دروسه ويريد أن يكون من الناجحين. هيهات النجاح. ما معنى هيهات النجاح؟ يعني بعد النجاح عنه. هيهات بمعنى بعد، فهي تدل على معنى الفعل الماضي بمعنى ابتعد، ولكن إذا نظرت إلى هيهات وجدت أنها لا تقبل تاء التأنيث الساكنة، هيهاتت القصة مثلا لا يجوز ولا يقبل تاء الفاعل لنفسي لا نقول هيهدت أنا ومثل هذا. فقال العلماء هذا في معناه هو الفعل الماضي في المعنى ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل الماضي، فماذا نسميه؟ قالوا في هذه الحالة نسميه اسم فعل ماضي، فهو يعمل عمل الفعل ولكنه ليس فعلا بل هو اسمه. طيب شتان زيد وعمر، شتان بمعنى افترق زيد وعمر، فشتان لا تقبل تاء التأنيث الساكنة ولا تقبل تاء الفاعل، فهذه الكلمة تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل شيئا من علامة الفعل الماضي فليست فعلا ماضيا، مفهومة؟ طيب ماذا نقول في إعرابها إذا قلنا هيهات النجاح؟ نقول هيهات اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، على خلاف من قال هو في محل رفع مبتدأ لأنه اسم، ولكن المشهور أنه لا محل له من الإعراب، والنجاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، تمام؟ طيب وقد يكون هذا الاسم بمعنى المضارع، وهو أكثر من الماضي وجودا، مثل قولهم أف بمعنى ماذا؟ بمعنى أتضجر، أغضب. طيب في الآية فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والذي قال لوالديه أف لكما، قال إبراهيم عليه السلام لقومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أف بمعنى يعني أغضب أتضجر أتضايق من هذا الذي تفعلون، فكلمة أف بمعنى أغضب، فهي تدل على معنى الفعل المضارع ولكنها لا تقبل السين وسوف، لا تقبل لم، فقال العلماء هي بمعنى الفعل ولا تقبل شيئا من علامات الفعل فهي اسم فعل مضارع. طيب كذلك كلمة مثل ويل بمعنى أتعجب، مثل أوه بمعنى أتوجع، فهذه كلمات تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل شيئا من علامات الفعل فنسميها اسم فعل وهي هنا بمعنى المضارع، تمام؟ وقد يكون بمعنى فعل الأمر، فتقول مثلا مثل صه، وهذا أكثرها استعمالا، مثل صه بمعنى أسكت، إذا قلت لفلان من قال لأخيه والإمام يخطب صه فقد لغى، ما معنى صه؟ بمعنى أسكت، هذه الكلمة صه بمعنى أسكت إذن تدل على معنى فعل الأمر، ولكن هل تقبل ياء المخاطبة فنقول يا فاطمة صهي، لا تقبل ياء المخاطبة، هل تقبل نون التوكيد صهن كذلك لا تقبلها، ولهذا السبب نقول هذا اسم فعل وليس فعلا لأنه لا يقبل العلامة. ومثله في اسم الفعل هذا مثله مه بمعنى انكفف يعني توقف من العمل، لمن يفعل شيئا وأنت تريده أن يتوقف، مثله آمين في الصلاة بمعنى استجب، ومثله حي على الصلاة بمعنى أقبل أو تعالى، واسم فعل الأمر هو أكثرها استعمالا، اسم فعل الأمر ثم المضارع والماضي أقلها، وهذه كلمات كلها مسموعة تدل على معنى اسم الفعل. كلمة شتانة، كلمة أف، كلمة وي، في أي شيء استعملت قبل هذا لم تستعمل في شيء، هي وضعت من العرب لتدل على معنى اسم الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، ولهذا السبب سميناها سماعية وملتجلة بمعنى أول استعمال لها هو هذا، فهمنا؟ وقد يكون اسم الفعل منقولا، منقول بمعنى كان في الاستعمال شيء في الأصل ثم انتقل إلى اسم الفعل، مثال: هذا المنقول قد يكون منقولا عن جار ومجرور، منقول عن الجار والمجرور مثل إليك، مثل عليك، مثل هذا. نقول مثلا: يا فلان عليك نفسك، ما معنى عليك نفسك؟ بمعنى إلزم نفسك. فكلمة عليك ومعناها معناها إلزم. هذه الكلمة عليك نفسك بمعنى ماذا؟ بمعنى إلزم. عليك في الأصل هي جار ومجرور، عليك يعني فوق، ولكن انتقلت من هذا المعنى الذي هو معنى الجار والمجرور العادي وأصبحت ماذا؟ أصبحت اسم فعل بمعنى إلزم. وفي هذه الحالة هي تعمل عمل الفعل وفاعلها مستتر أنت، ونفسك مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، تمام؟ وهي تعمل عمل الفعل. يقترب منك شخص يتكلم معك ولا تريده، تقول له: إليك عني. إليك عني بمعنى اذهب، بمعنى ابتعد. فإليك في الأصل ما هي؟ في الأصل هي جار ومجرور، ثم انتقلت إلى هذا الاستعمال فصارت اسم فعل. تقول مثلا: إليك عني أو لا عليك. لا عليك معنى هلزم. طيب نحن نتكلم الآن عن معنى معين. إليك بمعنى ابتعد أو تنحى. نقول: إليك عني بمعنى اذهب أو ابتعد عني مثلا. فهذا اسم فعل أمر، وهو منقول عن الجار والمجرور، كان جارا ومجرورا وانتقل إلى هذا. قد يكون منقولا عن الظرف، تجد الشرطية يقول لللص وهو يجري: مكانك. ما معنى مكانك؟ يعني قف. كلمة مكانك في الأصل هي ظرف مكان. القائد الجيش أو أمير الجيش يقول لجنده: أمامكم. أمامكم بمعنى تقدموا، أو وراءكم بمعنى ارجعوا. فكلمة أمامكم ووراءكم في الأصل ما هي؟ في الأصل هي ظرف مكان، ولكنها انتقلت إلى معنى قف أو معنى تقدم أو معنى ارجع. فمثل هذا يسمى ماذا؟ يسمى اسم فعل منقول عن الظرف. نقول: أمامك. بمعنى تقدم إن وجدت فرصة. هذا معناها. أمامك بمعنى تقدم. دونك الكتاب. دونك بمعنى الأصل في دون بمعنى تحت، ودونك الكتاب بمعنى خذه. طيب هذا من استعمالهم دونك بمعنى خذ، وهكذا. جيد. قد يكون هذا المنقول منقولا عن المصدر، والمنقول عن المصدر طيب قليل. يقولون مثلا: رويدا طيب زيدا. رويدا زيدا بمعنى أمهل زيدا. نقول: رويدا زيدا بمعنى أعطيه فرصة، أمهله. نعم، أمهله يعني أعطيه المهلة، أعطيه الوقت. أمهل زيدا مثلا. له معنى واحدة نعم، ليس لها إلا هذا المعنى. طيب نقول رويدا زيدا بمعنى أعطه الفرصة لا تستعجل عليه. ومثل هذا الذي نريد أن هذه أسماء فعل منقولة، كان أصلها الجار والمجرور، أو كان أصلها الظرف، أو كان أصلها المصدر، ثم انتقلت فأصبحت اسم فعل تدل على معنى الأمر دائما كما رأي. إذن اسم الفعل الأمر هو المشهور سواء كان مرتجلا أو كان منقولا. أما اسم الفعل المضارع واسم الفعل الماضي فهو أقل استعمالا من اسم فعل الأمر. واضح جدا. كل هذا الذي تكلمنا عنه أسماء وأفعال سماعية سمعت من العرب هكذا فنستعملها كما استعملوها. أما القياسية فهي أنك تأخذ من كل فعل ثلاثي على وزن فعالي لتدل على اسم الفعل. طيب نقول القياسي هو ما أخذ من كل فعل ثلاثي على وزن فعال طيب فنأخذ من الفعل ضرب على وزن ماذا فعال نقول ضرابي زيدا بمعنى ماذا معنى اضرب كتاب الواجبة بمعنى اكتب سماعي النصيحة بمعنى اسمع ومثل هذا ولا تكون إلا من الثلاثي وقل أخذها من الرباعي كقولهم دراكي الحافلة بمعنى أدرك مثلا هذا قليل هي من الثلاثي كثيرا من كل فعل ثلاثي وقل أخذه من غير ثلاثي مثل هذا ومن كل فعل تستطيع هذا تقول كتاب الدرس سماع النصيحة جلاس على الكرسي ذهاب إلى المدرسة فإذا أخذت من أي فعل ثلاثي على وزن فعالي فهو اسم فعل أمر قياسي تستطيع أن تأخذه من كل فعل ثلاثي لتدل على هذا المعنى مفهومة صعبة طيب اسم الفعل هذا يعمل عمل فعله أو لا يعمل اسم الفعل يعمل عمل فعله مطلقا ولكن لا يتقدم معموله عليه لأنه ضعيف نحن تكلمنا في الفعل وقلنا هل يجوز للمفعول به أن يأتي مقدما على الفعل نعم يجوز الطعام أكلته تمام ولكن في اسم الفعل لا يجوز لمفعوله أن يتقدم عليه لماذا؟ لأنه ضعيف أقل من الفعل في القوة فهو أقل منه في العمل لهذا السبب لا يتقدم عنه معموله هذه واحدة شيء ثاني الاسم الفعل هذا إذا كان بمعنى فعل لازم فهو لازم وإذا كان بمعنى فعل متعدي فهو متعدي يعني هيهات بمعنى بعد والفعل بعد لازم فهيهات كذلك لازمة لا تنصب المفعول وعليك نفسك بمعنى الزم نفسك متعدية لأن الفعل لازم يلزم متعد فكذلك عليك متعدية نزالي ضرابي زيدا فضرابي بمعنى ضرب واضرب فعل متعد فكذلك ضراب متعدية كتاب متعدية فإذا قلنا جلاسي بمعنى اجلس هو لازم فيكون اسم فعل لازم كذلك فهمنا فهو يعمل عمل فعله إن كان لازما فهو لازم وإن كان متعديا فهو متعدي فيها مشاكل خذ منها صورة ثم نعمل إياك ما يدخل هذا إياك ما أستاذ كيف يعرض عليك نفسك؟ عليك الآن هي كلمة واحدة، لا تقل على حرف جر والكاف مجرور، بل هذا كله اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعل مستتر تقديره أنت، ونفسك مفعول به. جيد. طيب مه بمعنى توقف، إذا كان شخص يفعل فعلا وأنت لا تريد أن يفعل تقول مه بمعنى توقف عن فعلك. تمام، طيب نمسح هذا ونبدأ هذا مسألة. تكلمنا من قبل في الفعل المضارع المنصوب، وقلنا إذا كان الفعل المضارع منصوبا بعد فاء السببية فلا بد أن تكون هذه الفاء مسبوقة بنفي أو بطلب. نقول اجتهد ماذا فتنجح، لا تلعب فأغضب منك، هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. كيف عرفت أنها فاء السببية؟ لأنها مسبوقة بطلب أو بنفي، هذا قلناه قديما في باب نواصب المضارع. وقلنا إن هذه الفاء إذا حذفت الفاء وكان قبله طلب فإن الفعل المضارع يجزم في جواب الطلب، وكان هذا أول الجوازم. قلنا الفعل المضارع إذا وقع بعد فعل أمر أو بعد فعل يدل على الطلب فإنه يجزم في جواب ذلك الطلب، ونقول هو مجزوم بشرط مقدر، كأن المعنى إن تجتهد تنجح. نذكر هذا. قال العلماء إذا كان الفعل مسبوقا بفاء السببية وكان قبلها فعل أمر فإن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد فاء السببية، ولكن إذا كان قبل فاء السببية اسم فعل مثل صه فتنجح. قال العلماء لا يجوز نصبه إذا كان قبله اسم فعل، ولهذا السبب قلنا في شروط نصب المضارع بعد فاء السببية أن يكون قبله طلب بالفعل لا باسم الفعل. أما في حالة الجزم إذا حذفت الفاء فإن الفعل المضارع يجزم بعد الطلب، سواء كان الطلب بالفعل أو كان الطلب باسم الفعل لا بأس. في حالة الجزم كلاهما يقع بعده المضارع مجزوما، أما في حالة النصب فلا بد أن يكون الفعل فقط لا يكون اسم الفعل في هذا الموضع. نقول هذا لأنه أشار إليها في الكتاب. انظر في كتابك من فضلك. انظر في كتاب سطح قال المصنف رحمه الله باب يعمل عمل فعله سبعة. هناك سبعة أشياء تعمل عمل الفعل، ما هي؟ قال أولا اسم الفعل، ولم يذكر الباقيات لأنه يمر عليها واحدة واحدة. قال اسم الفعل كهيهات، هذا بمعنى الماضي، وصه بمعنى الأمر، ووي بمعنى المضارع، ولهذا قال بمعنى بعد في الأول، وبمعنى اسكت في الثاني، وبمعنى أعجب. ولا يحذف، يعني لا يجوز حذفه وبقاء عمله، بعكس الفعل يجوز أن نحذف الفعل ويبقى عمله. فهمنا؟ من نجح فتقول محمد، فمحمد فاعل لفعل محذوف، أما اسم الفعل فلا يحذف. ولا يتأخر عن معموله، لا يأتي اسم الفعل متأخرا عن معموله لا بد أن يكون متقدما، فلا يجوز لمعموله أن يأتي قبله. أما قول بعض أهل الكوفة في قول الله تعالى كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، يقولون كتاب مفعول به لعليكم، وعليكم اسم فعل بمعنى الزموا، وهو متأخر وتقدم مفعوله عليه، قال ابن هشام ولا يتأخر معموله، وكتاب الله عليكم متأول، هذا له تأويل، ولا يبرز ضميره. إذا كان اسم الفاعل بمعنى الأمر، نحن قلنا فعل الأمر هل يظهر فاعله؟ اجلس اكتب، هل يظهر الفاعل في مثل هذا الموضع؟ كذلك اسم فعل الأمر الذي فاعله مستقل لا يظهر فاعله، لا يبرز ضميره، يعني لا يظهر الضمير بعده، ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه. إذا كان اسم الفعل اسم فعل أمر والفعل المضارع وقع بعده فإنه يجزم إذا كان قبله طلب، مثل قوله الشاعر مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك يعني قفي مكانك، إلزمي مكانك، تحمدي يعني يكون الحمد لك، تعرف حمد يحمد مثل الشكر، أو تستريحي أو تكونين في راحة. هذا شاعر كما سيأتينا إن شاء الله في البيت يكلم نفسه فيقول كلما جشأت نفسي وجاشت، كلما غضبت وتحركت، أقول لنفسي يا نفسي اهدئي والزمي مكانك، تحمدي يعني يحمدك الناس لأنني لم أغضب، أو تستريحي أو تستريحي من المشاكل. قال ولا ينصب، يعني يجزم الفعل المضارع مكانك بمعنى الزمي مكانك، تحمدي وحذفت النون فهو مجزوم في جواب الطلب، أو تستريحي معطوف على المجزوم فهو مجزوم. ولا يجوز النصب بعده، يعني إذا زدنا الفاء هنا لا ننصب الفعل المضارع مكانك فتحمدي، لا يجوز. لهذا قال هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها، وهي سبعة. أحدها اسم الفعل وهو على ثلاثة أقسام: ما سمي به الماضي اسم فعل ماضي كهيهات بمعنى بعودة، قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، هيهات بمعنى بعودة، وهيهات الثانية توكيد. العقيق اسم مكان، اسم مدينة، اسم موضع، ومن به يعني ومن يسكن في هذا المكان، وهيهات خل، هيهات بمعنى بعد، وخل بمعنى صديق، بالعقيق يعني موجود في هذا المكان في العقيق، نواصله يعني نتصل به، يعني أين العقيق؟ هذا رجل كان يسكن في هذا المكان ثم تركه وذهب إلى مكان آخر، فهو يتذكر هذه الأيام الماضية، يقول بعد هذا المكان عني، وبعد الأصدقاء الذين كنت أتصل بهم وأقابلهم في هذا المكان، هيهات هيهات العقيق. فالإعراب هيهات اسم فعل، اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هيهات الثانية توكيد لفظي مبني لا محل له من الإعراب، العقيق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة بمعنى بعد، بعد العقيق. وهيهات خل نفس الكلام اسم فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح لا محل من الإعراب، خل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهكذا. قال وما سمي به الأمر، يعني قد يكون اسم الفعل دالا على معنى الأمر، كصه بمعنى اسكت، وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه بمعنى اسكت فقد لغوت، كذا جاء في بعض الطرق، بعض طرق الحديث رويت هكذا، فكلمة صه بمعنى اسكت وفاعله مستتر تقديره أنت. وما سمي به المضارع مثل وي بمعنى أعجب، قال الله تعالى في قصة قارون وي كأنه لا يفلح الكافرون، كان قارون كثير المال حتى إن قومه بعض الناس من قومه كانوا يتمنون أن يكون لهم مال مثل ما أوتي قارون، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فمرت الأيام وهم يحبون أن يكون لهم مال مثل مال قارون. مرت الأيام ثم خسف الله به وبداره الأرض. خسف الله الأرض فغاص به قصره مع جنده مع أمواله مع قومه مع حرسه مع كل شيء، غاص في الأرض وانتهى أمره في ليلة واحدة. فكان هؤلاء الناس الذين يتمنون أن يكون لهم مال مثل المال الذي عند قارون، لما رأوا هذا قالوا الحمد لله أننا لا نملك مالا مثل مال قارون. طيب، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون هذا، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. فكلمة وي بمعنى نتعجب من هلاك الكافرين. فوي اسمه نعم كأن، هذا زيادة، هذا وي اسم فعل مبني على السكون، اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محله من الإعراب، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا، لأنه بمعنى أعجب. كأنه لا يفلح الكافرون، هذا سبب العجب، سبب العجب، كأن الكافر لا ينجح في شيء، يعني كأن الله كتب على الكفار أنهم يخسرون دائما حتى لو ملك مالا في الدنيا لوقته، فإن النهاية والعاقبة تكون عليه. كأن الكافر لا ينجح لشيء، والمعنى أعجب لعدم فلاح الكافرين، أنا أتعجب من عدم فلاحهم. طيب، ويقال فيه أحيانا يقولون وي وأحيانا يقولون وا، وهو بنفس المعنى. قال الشاعر نعم نعم، لا لا ليس للندبة، هذا للتعجب، هذا اسم فعل لا ينادي به. قال وا أنتم تقولون هذا، إذا رأيت شيئا عجيبا ماذا تقول؟ فإن أقول وي، أقول وا، نعم هذا هو اسم فعل، اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب. قال الشاعر وا بأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب. طيب، فوا بمعنى أتعجب، بأبي أنت، بأبي بمعنى أفديك، وهذا أسلوب عند العرب، كانوا يقولون بأبي وأمي بمعنى أفديك بهما. طيب، بأبي أنت وفوك الأشنب، الفوق هذا الفم، الأشنب هو مرتب الأسنان، يعني هذا فم، هو ينظر إلى امرأة جميلة يقول هذا فم جميل مرتب الأسنان. طيب، كأنما ذر بمعنى نثر، بمعنى ألقي، بمعنى بعثر عليه، كأنما نعم ألقي عليه، كأنما ذر عليه الزرنب. الزرنب هذا نوع نبات في الصحراء له ريح طيبة، فهذا فم جميل مرتب الأسنان وله ريح طيبة. الشاهد في قوله بمعنى أعجب، فهذا اسم فعل مبني، اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فاعله مستتر وجوبا تقديره أنا. أحيانا نقول وي، أحيانا نقول وا، أحيانا نقول واها بزيادة ها بعده، وهي هي، هو بنفس الشيء. قال الشاعر متعجبا واها لسلمى، هذه المرأة يتكلم عنها يتعجب منها، واها لسلمى ثم واها واها ثم عجبا عجبا، يا ليت عيناها لنا وفاها، ليت عيناها لي وفمها كذلك. فواها ربما يبيع في السلوج، ليته يأخذ عينها ويأخذ فمها بمعنى من جمالها. فهنا واها لسلمى هذا أسلوب يتعجب به، فواها اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا. تمام. ثم قال ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، من أحكامه أنه دائما يأتي مقدما، ولا يجوز لمفعوله أو فاعله أن يتقدم عليه، لا يتأخر عن معموله. فلا يجوز مثلا في قولك عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا، لا يجوز أن تقول بمعنى إلزم زيدا أن يقال زيدا عليك، بتقديم المفعول به على اسم الفعل، لا يجوز هذا، خلافا للكسائي. الكسائي شيخ الكوفة أجاز هذا، لماذا؟ قال فإنه أجازه محتجا عليه، له حجة ودليل بقول الله تعالى كتاب الله عليكم. فقال الكسائي هنا، والكسائي من أئمة القراءة، من أصحاب القراءات القرآنية، هو واحد من القراء السبعة رحمه الله، يقول كتاب الله عليكم. قال إن عليكم هنا بمعنى الزموا، وكتاب الله مفعول به مقدم لعليكم. قال زاعما أن معناه عليكم كتاب الله، بمعنى إلزموا كتاب الله، أي إلزموه. وعند البصريين تأويل في هذه الآية، أن كلمة كتاب الله مصدر محذوف العامل، مصدر يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، وعليكم جار ومجرور عادي وليس اسم فعل، هو جار ومجرور يتعلق بكتاب الله أو يتعلق بالفعل. والتقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا، يعني كتب الله هذا الأمر كتابا عليكم. ودل على ذلك المقدر قول الله تعالى قبل ذلك حرمت عليكم الآية في النساء المحرمات. النساء المحرمات على الإنسان أن يتزوج منهن هي الأم والأخت والخالة والعمة والجدة، فهن وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات النساء أم الزوجة، وكذلك الربيبة بنت الزوجة. إذا تزوج رجل امرأة ولها بنت فهذه البنت لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج منها أيضا، فهي ربيبة. ذكر الله تعالى هذه المحرمات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم الآيات، ثم قال بعد ذلك كتاب الله عليكم، قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هؤلاء المذكورات هي حلال أن يتزوج منها، أحل لكم ما وراء ذلك. طيب محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان الآيات. ثم قال كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم يعني كتب الله عليكم ذلك كتابا، كتبه عليكم بمعنى فرضه، هذا فرض الله عليكم أن تحرم هذه النساء وأن تحل هذه النساء، كتاب الله عليكم بمعنى هذا فرض الله عليكم. فقال أهل البصرة كتاب الله مفعول مطلق لفعل محذوف، والمعنى كتب الله ذلك عليكم كتابا، وكلمة عليكم هنا جار ومجرور وليس اسم فعل، ليس اسم فعل. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأنه اسم فعل لازم أن يكون مفعوله تقدم عليه، وهو لا يتقدم. قال الكسائي هذا جائز عندي، ولهذا السبب يقول الكسائي في هذه الآية إن عليكم اسم فعل وقد تقدم معمولها عليها. واضحة؟ فهمنا؟ إلى هنا مفهوم؟ نعم؟ حرمت عليكم، نعم حرمت عليكم أمهاتكم الآية الرابعة الثالثة والعشرين في سورة النساء. وهذا دليل على قوله حرمت عليكم، دليل عند البصرة يقولون هذا دليل على أن كلمة كتاب الله مفعول مطلق لفعل محذوف، لأن إذا حرم الله شيئا لا بد أن يفرضه وأن ينزله إلينا، وإلا كيف نعرف بتحريمه؟ فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم آيات، ثم قال كتب الله عليكم ذلك كتابا، يعني فرضه الله عليكم فرضا. هذا تأويل أهل البصرة. أما أهل الكوفة أو الكسائي من أهل الكوفة فيقول عليكم كتاب الله بمعنى إلزموه، إلزموا ما جاءكم في كتاب الله، والمعنى صحيح، ولكن الإشكال هنا من جهة النحو، هل يتقدم مفعول اسم الفعل عليه أو لا يتقدم؟ أهل البصرة يقولون لا يتقدم، ولهذا يحتاجون إلى التأويل، والكسائي يقول لا بأس بتقدمه ودليله هذا. فإن فليس المقدر النكاح، حرمت عليكم النكاح ومهاتكم، نعم هي محرمات في الزواج طبعا ليس من مشكلة، ولكن هنا هذا قام في مقامي فأعرب نائب الفاعل، حرمت عليكم، حرمت مبني لغير الفاعل، وأمهاتكم يعني زواج أمهاتكم ونكاحه هكذا، فهذا هو المحرم. عند أهل الكوفة هنا يقول، لأن هنا لا نحتاج إلى هذا التأويل، ولكن إذا كان مثالا واحدا هكذا، يعني إذا كان هذا ورد في مثال واحد أو في مثالين يحتمل التأويل، فهم يقولون لا بأس أن يكون التأويل في مثال أو في مثالين ما دام هذا يخالف القاعدة العامة المشهورة. أما إذا كان كثيرا من الناس يقولون هذا فلا نستطيع أن نقول إلا به. ثم قال: ومن أحكامه، من أحكام اسم الفعل، أنه إذا كان دالا على الطلب، إذا كان اسم الفعل يدل على الطلب جاز جزم الفعل المضارع في جوابه، يجوز أن نجزم الفعل المضارع الذي وقع بعده إذا كان اسم الفعل بمعنى الأمر بمعنى الطلب. تقول مثلا: نزالي نحدثك، نزالي بمعنى انزل، نحدثك، وفي الإعراب نزالي اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، نحدثك فعل مضارع مجزوم. لماذا لا نقول مجزوم بنزالي، وإن كان بعضهم يقول، بل إنه مجزوم يقولون في جواب الطلب، أو مجزوم بشرط مقدر هنا، يعني نزالي فإن تنزل نحدثك، إن تنزل نحدثك، فيكون هذا هو المعنى، نحدثك بالجزم كما تقول انزل نحدثك، يكون هذا مثل هذا. طيب، قال الشاعر: وقولي كلما جشأت وجاشت، جشأت بمعنى تحركت في مكانها، وجاشت بنفس المعنى يعني تحركت أو غضبت، مكانك تحمدي أو تستريحي. هذا رجل يكلم نفسه، فهو يقول: إنني رجل كريم شريف له منزلة عالية، إذا كان الشيء يحتاج إلى الشجاعة فأنا شجاع أتقدم، وإذا كان الشيء يحتاج إلى الوقوف فإنني أتوقف ولا أتقدم، في وقت الطعام، في وقت السرقة، في وقت شرب الخمر أنا أمسك نفسي وأتوقف عن هذه القبائح لأنها تسيء إلي، وفي وقت الشجاعة وفي وقت القتال وفي وقت نصرة المظلوم أنا أتقدم. فهو يقول لنفسه، نفسه لا شك تحدثه بماذا؟ خذ هذه أموال يعني مجانية، اشرب هذا الخمر فهو لذيذ، افعل كذا من المحرمات فهو مقبول في قومه. قال: ولكن نفسي عندما تحدثني بهذه الأشياء أنا أقول لها ماذا؟ أقول لها: يا نفسي مكانك، كيف مكانك، تحمدي، يحمدك الناس ويشكرونك ويقولون هذا رجل عفيف، رجل طاهر، رجل نظيف، أو تستريحي يعني تستريحي من اللوم وتستريحي من ذم الناس لك. قولي كلما جشأت تحركت نفسي، وجاشت، وجاشت بمعنى ثارت وغضبت تريد أن تفعل هذا الشيء، أقول لها: مكانك يا نفسي تحمدي. فانظر إلى قوله مكانك بمعنى إلزمي مكانك، قفي في مكانك. كلما تحركت نفسه وكلما اشتهت شيئا هو نعم هو يوقف نفسه ويقول لنفسه: قفي مكانك تحمدي. فتحمدي فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب أو مجزوم بشرط مقدر هنا، والمعنى مكانك، فإن وقفت تحمدي، إن توقفت أو إن التزمت مكانك تحمدي، أو تستريحي معطوف عليه. فمكانك في الأصل ظرف مكان، هي أصلها ظرف مكان، ونحن قلنا إن اسم الفعل قد يكون مرتجلا استعمل اسم فعل مباشرة، وقد يكون ماذا؟ قد يكون في الأصل شيئا آخر، مثل الظرف، مثل الجار والمجرور، مثل المصدر، ثم نقل إلى اسم الفعل. مكانك في الأصل هو ظرف مكان، ثم نقل عن ذلك المعنى، انتقل من ظرف المكان وجعل اسما للفعل. ومعناه، إذا قلنا مكانك ما معناه؟ معناه اثبتي أو قفي أو التزمي مكانك وهكذا. وقوله تحمدي فعل مضارع مجزوم في جوابه، مجزوم في جواب ماذا؟ في جواب الطلب وهو مكانك. وعلامة جزمه حذف النون، تمام. ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، هذا فرق بينهما. نحن قلنا اسم الفعل، نحن قلنا الفعل المضارع إذا كان قبله طلب بالأمر بالنهي بالعرض بالتحضير بالاستفهام بالدعاء بالتمني، إذا كان قبله طلب فإنه ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، تمام. إلا إذا كان هذا الطلب باسم الفعل فلا يجوز النصب. لماذا؟ قلنا لأنك إذا نصبت الفعل المضارع فإنك تجعله مصدرا مؤولا، والسؤال هنا علامة نعطف هذا المصدر المؤول، اجتهد فتنجح، تنجح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، والمصدر المؤول أن تنجح كله معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، والمعنى ليكن منك اجتهاد فنجاح. نجاح هذا مصدر مؤول معطوف على ماذا؟ نجاح مصدر مؤول معطوف على أي شيء؟ أن تنجح، معطوف على مصدر مفهوم من هذا الكلام، يعني ليكن اجتهاد فبسببه نجاح. فهمنا؟ مصدر مفهوم من هذا الكلام. فإذا وضعت بدلا من اجتهد صه، وقلنا صه فنستريح مثلا، نستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، هذا المصدر المؤول معطوف على ماذا؟ لا تستطيع أن تأخذ من كلمة صه مصدرا متصيدا، يعني يكن منك ماذا؟ صحيح؟ لا تستطيع أن تأخذ مصدرا من صه. ولهذا السبب قال العلماء لا يجوز نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كان قبلها اسم الفعل، أما إذا كان قبلها فعل فيجوز النصب. أما في حالة الجزم فهذا ليس بشرط، إذا حذفت الفاء جزم الفعل المضارع مطلقا، سواء كان قبله فعل من أفعال الأمر أو كان قبله اسم فعل أمر، تمام. وبعض العلماء يفرق يقول إذا كان اسم فعل الأمر من الأسماء السماعية التي كتبناها نزالي كتابي دراكي ومثل هذا يجوز النصب بعد فاء السببية بعده. لماذا؟ قال لأنه مأخوذ من الفعل، ونستطيع أن نجد مصدرا متصيدا نعطف عليه المصدر المؤول، أما غيره من الجوامد فلا. وآخرون وهو المشهور أنه لا ينصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية إذا سبقها اسم الفعل مطلقا، هذا المشهور. ولهذا قال ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا يجوز أن تقول مكانك فتحمدي بالنصب، إذا وجدت الفاء لا يجوز. وصه فنحدثك بالنصب لا يجوز، خلافا للكسائي، الكسائي أجاز هذا. وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة، هذا الحكم مر بنا من قبل في نواصب الفعل المضارع، لو عدت إلى بداية الكتاب في نواصب المضارع قال بشرط أن يكون مسبوقا بماذا؟ بالفعل الذي يدل على الطلب، ولا يجوز النصب بعد اسم الفعل. طيب، وتكلم عن مسألة نزالي كذلك، وقال بعضهم أجاز النصب بعدها. قال قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة فلم أحتاج إلى إعادته هنا، لا أحتاج إلى أن أعيده هنا مرة ثانية. فيه مشكلة؟ طيب، وهذا التقسيم الذي قسمناه من أن اسم الفعل إما أن يكون مرتجلا، وإما أن يكون سماعيا أو قياسيا، والسماعي مرتجل أو منقول، هذا التقسيم ذكره محي الدين في الهامش هنا تحت، فتستطيع أن تعود إليه، وقد كتبناه على سبورة منظما، والحمد لله.